أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. هم مين؟ أولياء الله، لأن الآية اللي قبلها أو الآيتين اللي قبليها قالت: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بعد ما تكلمنا عن الولاية ونوعيتها وكيف تكون من العبد لله أو من الله إلى العبد أو من العبد إلى العبد أو من الخلق إلى الشيطان أو من الشيطان إلى بعض خلق الله، لأن الشيطان ممكن يكون إيه؟ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وكذلك الذين لا يؤمنون يكونون من أولياء الشيطان. والشيطان يزين لأوليائه أشياء، ونصب على ذلك القرآن: إنما ذلك الشيطان أيضا يخوف أولياءه، عشان هو بيتولى أهل الشرك والكفر والضلال وأهل الباطل، بيعمل لهم دعاية الملعون عليه لعائن الله، عشان بيتولاهم يحبهم وقريب منهم ويناصرهم في باطلهم وهم يناصرونه في ضلاله وباطله. هو يخوف أولياءه من ضمن الدعايات اللي بيعملها الشيطان لأهل الضلال والكفر وأهل الشر والشرك والإسوال والعياذ بالله والشك، انه ينشر ان هم اقوياء، وينشر ان هم متمكنين، وينشر ان هم لهم سلطان، وينشر ان هم لهم اعوان. فبكده بيعمل ايه؟ يخلي الناس تخاف منهم. الشيطان يعني ينشر الدعايه اللي تخلي الناس تخاف من اهل الشر واهل الباطل، ولذلك ما تفهمهاش: إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، أن يعني يبعث في قلوبهم الخوف يخليهم خايفين، لا، ده يخوف من أولياء. معنى الآية يخوف من أوليائه، قال لك لأن هنا أولياءه منصوبة بنزع الخافض، بمعنى الشيطان يخوف من أوليائه، يخوف الناس من أوليائه. لما يكون أولياء الشيطان أهل الضلال والكفر والباطل الفجرة العهرة بيعملوا حاجة يخلي الناس يقول لك اه ده معهم قوه هيغلبوا، ده معهم قوه هينتصر، معهم قوه هيوصل للمكان الفلاني، معهم قوه هينجح هينجحوا هيحققوا ما يريدون. الدعايه دي بيعملها الشيطان ويقذفها في قلوب الخلق. ويستجيب له ضعاف الايمان ممن يكونون قريبين منه ومن اوليائه. حد فهم الموضوع ده او ما حدش فهم الموضوع ده؟ واضح ان شاء الله؟ اوعى تقراها وتقول يخوف اوليائه يعني اللي يحبهم يخوفهم، مش هيحصل طبعا. معقول حد يخوف اللي يحبه؟ ما يحصلش. هو بيخوف من اوليائه. يعني يقول لك الدوله الفلانيه دي قويه، فيها سلاح، فيها امكانيات، فيها لا اي فيها فيها فيها. اللي بينشر الدعايه دي مين؟ الشيطان وجنوده. انما هم اذله، والايات الجايه ان شاء الله فتدل على ذلك. لهم البشرى، انهم اولياء الله لهم البشرى. سبحان الله، العلماء في موضوع لهم البشرى قاعد يتكلم عن البشرى هي ايه، نوعها ايه، شكلها ايه، ويتكلم عن نوعيات معينه من البشريات. لكن الذي كنا نتكلم عنه مش عارف امبارح ولا الفجر، صاحب التحرير والتنوير عليه رحمه الله اللي هو طاهر بن عاشور، الوحيد تقريبا في اللي انا قرات ليهم، بيقول البشرى هنا اسم جنس، بمعنى انهم يعني يبشرون. الله يعدهم بانهم يبشرون. يبشرون بايه؟ بانواع من البشريات، مش بشرى واحده. عشان اوضح انا كمان، ربما واحد يكون قرأ تفسير، حد حاول يرجع الايه دي تفسير؟ ما علينا. البشرى، لان في بعضهم قال لك البشرى، في احاديث تقول لك الايه؟ البشرى الرؤيا الصالحه من البشريات يبشر بها العبد الصالح. ومن يعني ذهبت النبوات ولم يبقى الا منها الا البشريات. ما هي؟ قال الرؤيا الصالحه ترى للعبد الصالح، او يراها العبد الصالح او ترى له. ده معنى حديث النبي، الرؤيا الصالحه يراها العبد الصالح او ترى له. دي بشريات لشخص. انما لما يكون القدير يتكلم، الكبير يتكلم، يبقى بيتكلم عن اوليائه جميعا، بيتكلم في عموم احوالهم. فلهم البشرى يعني نفهمك يستحقون البشرى من الله في الدنيا وفي الاخره. ايه هي البشرى؟ بانواع واشكال بحسب الاحوال، بحسب الاشخاص. يبقى فيه بشرات كثيره. وبتاع اللغه قالوا عليها يا عم بتاع اللغه انها اسم جنس، يعني اسم يعم احوال البشريات واحوال من يستحقونها. فهي تصدق وتفهم على انها بشريات كثيره، يعني اولياء الله يستحقون من الله، او ان الله يعدهم بشريات. ما هذه البشريات؟ قال لك والله انت تامل في القران هتلقى أن أولياء الله اللي هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله يبشرهم بأشياء كثيرة. يبشرهم بأشياء كثيرة. يبشرهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مش آمنوا وعملوا الصالحات؟ آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى وحدوا الله وعبدوه وآمنوا به، فهذا وعد وبشرى لمن يؤمن بالله إيمانا صادقا كاملا. وعدهم بإيه؟ ليمكن، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ليستخلفنهم في الأرض بمعنى يجعلهم خلفاء، لهم سلطان على هذه الأرض. بمعنى إن كانت في قبلهم أمة حاكمة متسلطة، بنو إسرائيل كانت قبلنا، يبقى المؤمنين من أمة محمد سيرثون هذه الأرض ويكون لهم السلطان ولهم الدولة ولهم الجولة ولهم الحكم ولهم الحكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيصل ما زوالي منها. حديث صحيح، يقبل بشرى في القرآن والبشرى من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، دي مش بشرى بس، بسبقى بالصوت والصورة، سيدكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيد العالمين، رغم أنف الحاقدين الذي جاء بما يكيد الكائدين الماكرين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من ربنا تبنى الموضوع ده، ربنا المتبنيها الحكايه تبناها وبشر بها في القران وبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول هو الذي، هو ربنا القادر على كل شيء المالك الغني القوي الذي لا يجزه شيء، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مش يبقى معه دين ثاني، ليظهره مضمونا وموضوعا ويظهره واقعا بين الناس وعلى أرض الله، وقد كان وسيكون إن شاء الله، قد كان وسيكون إن شاء الله سيكون. بس لما ترجع الأمة شو تبقى من أولياء الله، لما ترجع الأمة تبقى من الذين ينصرون شريعة السماء، ترجع الأمة لما تكون يعني ثقة في الله والسناد إلى الله واعتزاز بالله كما سيأتي في الآية التالية. يبقى لهم البشرى، بشرات من هذا القبيل، أيوة بشرات من هذا القبيل، يعني لما يقول مثلا ولا ينصرن الله من ينصر، قلنا الولاية معناها مناصرة ولا إيه؟ ولا نسينا؟ أنت معلم، أنت جرب شوي، جرب معلم معلم دور معلم ده، جرب ما تسيبوش فراغنا يعني. ولينصرن الله، قلنا الولاية معناها هي تناصرني وأناصرك، أنا وليك أنت ولي، تناصرني وأناصرك، تؤيدني وأؤيدك، تحبني وأحبك، أناصر المبدأ اللي أنت عليه وتناصر المبدأ اللي أنا عليه، المبدأ في الحق والخير. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإيه تاني؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هم أولياء بعض وربنا وليهم، هم أولياء الله، يبدو خلاص الموضوع إيه جهز كده على التمام، وتحقق لذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم دول أولياء الله الذين ينصرهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، قلنا نفهمها على حدين، ولله عاقبة الأمور، يعني الأمور ترجع إلى الله، إلى الله ترجع الأمور، ولله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور مملوكة لله ويعلمها الله ولا يهبها إلا الله، يعني النهاية بيد مين؟ إن شاء الله بيد الله. يبقى نهاية الأولياء الله نصرة من الله وتأييد بيد الله، ما حدش هيحول بيننا وبينها، ما حدش يقدر يمنعها، وإلى الله عاقبة الأمور، الأمور كلها بيد الله، مبتداها ومنتهاها، يبدئ الخلق ثم يعيده، يبدئ الأمور ثم يعيدها، يبدئها هو سبحانه وتعالى ويتمها هو، يملكها هو من أولها لآخرها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فلا يخفى عليه شيء. يبقى لزي كده، يبقى ينصر ولا ينصر، هذه صفاته وهذه أسماء وهذه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه يعني معرفتنا به، وهذا إيماننا به، وهذا يقيننا بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الذين مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، يعني إنه ما حدش بيملك مفاتيح لأمور الواحد. مقاليد له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومن الرزق الايه؟ النصر والتأييد، ومن الرزق الرزق مش بس يعني تاكل وتشرب انت وتجوز العيال وتجوز البيت وتعلم الولد وتبني للعمارة، مش هو ده الرزق؟ ده الرزق تمكين وسلطان ونصرة للأمة، للأمة المسلمة. الرزق الرزق عزة وكرامة، كل هذا بيد الله، بيد خزائن السماوات والأرض، بيد مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يعطي ويمنع ويمنح سبحانه وتعالى جل شأنه، ولله عاقبة الأمور. الكلام ده بيرجال عشان الأمة تطمئن، تطمئن للنهاية، ما تقولش وبعدين وفين يا ترى وهنعمل ايه وازاي، نقعد نقول كده واحنا محتارين ومحتارين وقلقانين عشان الانسان ايه، وكان الانسان عجولا. لكن ربنا لا يعجل، الله عليم لا يعجل، لانه يملك، انت عجول عشان خايف من النهايه تكون مش لصالحك، لكنه هو يملك ويقدر وغني سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه بعض البشريات في الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة يعني وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشريات بالآخرة وردت في القرآن باللفظ، وبشر الصابرين، بشر هؤلاء والصابرين، مش واحد بس بيصبر على موقف، وبشر الصابرين يعني أمة محمد لازم تكون صابرة، صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم بالحول. يبقى لنا للأمة المستمسكة بهذا الدين لهم بشريات في الدنيا، لهم بشريات في الآخرة. لما يقول لأولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ما دام حكم وأراد ووعد حد يقدر يغير؟ لا يمكن. لا تبديل لكلمات الله في كل ما أراد، في كل ما أراد لا أحد يملك أن يغير. وإذا كان وعد أولياءه بالنصرة في الدنيا وبالعاقبة الحسنى للذين أحسنوا الحسنى في الآخرة، يبقى يملك ذلك، لا تبديل لكلمات الله. يبقى مطلوب الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان الأمر كذلك، ذلك هو الفوز العظيم. وقلنا خلي بالك، ذلك هو لما تجي كلمة هو بمعنى سموها ضمير الفصل، بمعنى ذلك هو الفوز العظيم، ليس غيره، هو ده اللي هو ده بعينه الفوز العظيم، غير ما بقاش فوز عظيم. يعني الكفار او المشركون او الملحدون لما يكون لهم قوه ولهم عزه ولهم كلمه ولهم سطوه ولهم تاثير ولهم اعلام ولهم كلمه عاليه ولهم صوت مسموع، اذا كان الامر كذلك ده فوز مؤقت، والفوز المؤقت لا يوصف بانه عظيم. اذا امتثل الكفر في معركه بحاجة مؤقتة في موقف وتعدي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا انتصروا انتصر الباطل في جولة، هي جولة بالجين، وإن كان الباطل جولة فللحق جولات وجولات. إذا كان الباطل له ساعة فالحق إلى قيام الساعة. يبقى إذا كان الكفار بينتصروا ويفوزوا بجولة معينة في معركة معينة، أو يفوزوا بنصر معين في الجانب الاقتصادي أو الجانب العلمي اللي بينتشر به، أو جانب الدعاية أو جانب العزوة، يلم للدولة واثنين وثلاثة يخلي ده تبعه ده نصر بس، يعني فوز بس في الدنيا وموقوت بوقت معين. إنما لما يكون الفوز في الدنيا بتمكين من الله وفي الآخرة بجنة، ذلك هو الفوز العظيم ليس غيره. يبقى ذلك هو الفوز العظيم. يبقى كأنه، وهذا أيضا وعد من الله وتسلية من الله لأمة محمد، لما يقول هيحصل كذا وكذا وانتم فائزون، معناه انتم ستفوزون وبالتالي فوز الكفار فازول. ولذلك الآية الثانية قالت ما تزعلوش، ما تزعلوش لما تشوف الكفار ينتصر في وقت أو الباطل ينتصر في وقت معين، ولما الباطل يعني يتطاول عليكم ما تزعلوش ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا، فرج كروبنا وثبت قلوبنا، فرج قلوبنا وثبت قلوبنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، وقنا شر انفسنا، وقنا شر انفسنا، وقنا شر خلقك. اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك اعنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما ارضيك امالنا، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلى اعلم، وبارك الله فيك.